المنتدى الإسلامي يقدم هلت الفرحة وحلت مواطننا والسعادة في خلافة رسول الله يوم قال المصطفى ذاك مولانا والخليفة هو علي ولي الله ربي والدي ولي خليفتنا وخذل الخذل وعدي لمن عاد في غدير الخم تمت شريعتنا واكتمل بهدينا ذا قرار الله هلت الفرحة وحلت مواطننا والسعادة في خلافة رسول الله قالت أصحابها طعناك واسمعنا وشاهدنا ونضينا بمن ترضى تروا الخيمة وقالوا لسيدنا أنت مولانا وبعض العرب غثة هلت الفرحة وحلت مواطننا والسعادة في خلافة رسول الله وانطلق عمار يفرح ويتهنى ويبارك للوصي وحجلت رجله وعمر قدام قال اهل معنا بخبخ لك يا علي عزكم والجه هلت الفرحة وحلت مواطننا والسعادة في خلافة رسول الله أنت مولانا وذا شيء يشرفنا والعرب تسعد بكونك ولي الله طير يا حوام وصل تحياتنا للوصي تبلغ وراها صلاة الله هلت الفرحة وحلت مواطننا والسعادة في خلافة